الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه إلى خلقه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا اما بعد اخوه الايمان والاسلام فإنما ما قل وكفى خير مما كثر وغلا وإنما توعدون لآت وما أنتم بمؤمنين تحدثنا في جمعة ماضية في هذا المسجد المبارك عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه وربنا جل وعلا أمرنا أن نتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وأسوة لنا في حياتنا في جميع أمورنا في كل أحوالنا قال ربنا جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم بإذن الله جل وعلا نتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته كيف كان حاله مع اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين فان ربنا جل وعلا اختار لحبيبه صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب وانقاهم وافضلهم على وجه الارض فهم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال ربنا جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم إن الله جل وعلا نظر إلى قلوب العباد فوجد محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل هذه القلوب فابتعثه الله عز وجل بالرسالة ثم نظر الله جل وعلا إلى قلوب أصحابه رضوان الله عليهم فاختارهم ربنا جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابا له والذي اختار هؤلاء هو ربنا جل وعلا انظر الى ابو بكر الصديق رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله ولا بولده ولا باي شيء كان ابو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا جل وعلا والذي جاء بالسنه وصدق به أولئك هم المتقون فأبو بكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة أي وقفة مع نفسه ينظر إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر لما عرضت عليه الإسلام أسلم لأنه كان يحب رسول الله فلما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر رضي الله عنه: ما صنع أحد بعد معنى معروفا إلا كافأناه عليه. إن الصديق رضي الله عنه تركنا مكافأته لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى ما فعله الصديق معه ابدا في حياته رضي الله عنه. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض اصحابه منهم الصديق رضي الله عنه جميعا، قال صلى الله عليه وسلم: ارأفكم امتي من امتي ابا بكر، واشدكم في دين الله عمر، واصدقهم حياه مثبته، وارضاهم علي، وافضلهم زيد الذي يعلم في الفرائض زيد رضي الله عنه، واعلم امتي بالحلال والحرام معاذ قدامه، ولكل امه امين، وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه جميعا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على اصحابه ويخرج منهم هذا الذي كان بين صدورهم رضي الله عنهم اجمعين. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم بعباد لهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول الله، وكان يقف مع الضعفاء والمساكين والاوامر، كان يقف مع المراه العجوز صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها، وما ينصرف صلى الله عليه وسلم الا بعد ان تمضى حاجتها، وما رضي صلى الله عليه وسلم الا متبسما. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا متبسما. وكان صلى الله عليه وسلم يسال اصحابه: ما تعبدون الصبح فيكم؟ هذا تعليم النبي لاصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. فانه قال: السرعه الذي يصنع الرجال. قال النبي: ليس هذا بالسرعه، انما الذي يكون عنده السرعه الذي يملك نفسه عند الله. فهذا الذي هو القوي هو الشديد كما اخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويسأل أصحابه خير ما تعرفون القبوب فيكم؟ فقال: الذي يموت له الولد. فقال النبي: ليس ذلك، إنما الذي يموت له الولد ويصبر عليه ويحتسبه عند الله جل وعلا. وهذا قول يتيم والشاب يتيم يقول: يا رسول الله ادنني في الزنا. فيعلمه النبي بكل رحمة ولا ينهره صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يريد ان يزني ويقول لرسول الله اذني في الزنا، يقول النبي معلما لهذا الرجل: اطلقه بامك؟ اطلقه بامك؟ اطلقه بكذا؟ ثم يقول الرجل: لا يا رسول الله. فيقول النبي لهذا الرجل معلما صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يرضونه بهذا من مماتهم ولا بخواتهم ولا بمناتهم. وهذا معاويه بن حكم السلمي رضي الله عنه يقول: كنت اصلي وكان حديث عبد من الاسلام، فان رجل في الصلاه يعطس فيشدده يقول له: يرحمك الله. فإذا كأصحاب النبي ينظرون إلي وكان هذا في أول الإسلام وفي أول فريضة الصلاة، فيقول وهم يضربون على أرجلهم لكي يشددوني، فسكت الرجل. فبعد الصلاة ناداه النبي يكون بأبي وأمي: والله ما نهرني ولا قهرني ولا ضربني ولا شتمني، فكان خيرا عني صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: يا معاوية، يا هذا، إن هذه الصلاة لا يخطر فيها شيء من كلام الله، إنما هي لقراءة القرآن له لقد احضرت واسعا. في روايه لقد احضرت واسعا الى اخر الامر. ثم يقوم الرجل ويكون في احد جوانب المسجد يخلع ملابسه ويكون في احد جوانب المسجد فيقول النبي يا صاحبي لا تظلموه اي لا تمنعوه على ما هو عليه اتركوه حتى ينتهي مما هو عليه. ثم لما انتهى وبكل روح صلى الله عليه وسلم وقال يا هذا ان هذه المساجد لا يشرك فيها هذه القاهره شيئا انما هي لعباده الله واقام الصلاه واقامه شعائر الله جل وعلا. ثم امر النبي بدم في اناء اقيم على هذا الاداء ثم انتهى الامر بعد ان علمه النبي صلى الله عليه وسلم بكل ربه. فكان خير معلم صلى الله عليه وسلم وكان خير قدوه صلى الله عليه وسلم كان يواسي اصحابه رضوان الله عليهم في منازلهم من مات له شيء ذهب اليه وعزاه صلى الله عليه وسلم ويصم الله ويسال صلى الله عليه وسلم عن قائلهم. فهذا سالك قيس رضي الله عنه لما قتلت هذه الآيات أول سورة الفرقان يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فخاف ثابت فجلس في بيته وما خرج من بيته فسأل النبي عن ثابت رضي الله عنه فذهب رجل إلى ذلك في بيته يسأل عنه فأخبر ثابت بن قيس رضي الله عنه هذا الرجل فلما جاء بالبشرى لثابت رضي الله عنه فرحا فرحا عظيما لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن اصحابه هذا كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف مع من تخلف في غزوه تبوك وامر النبي صلى الله عليه وسلم الا يكلم هؤلاء الثلاثة الذين اعترفوا أنهم ما تأخروا عن هذه الغزوة وما راوا عن هذه الغزوة قلة مال وقيمة الحياة إنما تخلفوا عن هذه الغزوة كسلا وأمر النبي أن لا يكلم أحد لمدة معينة حتى تنزل توبته من الله جل وعلا. فلما نزلت توبته كما قال ربنا جل وعلا وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. يقول كعب فهذا اعظم وصف وصف علينا من ربنا جل وعلا وضاقت عليهم الارض بما رحبت. يقول فلما جاءت البشرى من طلحه بن عبيد الله وقال يا كعب ابشر بخير يوم طلعت فيه الشمس عليك قد نزلت توبتك الى الله جل وعلا. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم راى وجهه كانه استنار وكان النبي يستنار إذا فرح واستبشر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول كعب كان عندي معطى فخلقته من علي ثم جعلته على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح مع أصحابه رضوان الله عليهم وكان لا يمدح إلا بالصدق رضي الله صلى الله عليه وسلم كان الداعي واصحابه رضوان الله عليهم اجمعين يمسك رجلا من خلف ظهره ثم يقول صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا فيقول هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا والنبي يمدح مع هذا الرجل ويقول هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تجدني كاسدا فقيمه لي من يشتريني يا رسول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل انت عند الله عظيم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر الى اصحابه قضاء الدنيا كما ينظر بعض الناس الان ينظر الى هذا يبني المال صاحبه ويجلس معه اما ان كان فقيرا لا يملك شيء فلا يصاحبه ولا يجلس معه وهذا رجل اخر ممن كان يمازح النبي صلى الله عليه وسلم كان به غضب يعني احدى عينيه فيها غضب فيها تعب وكان هذا الرجل متى لرسول الله فوجده ياكل تمرا فبت الرجل واكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل فقال النبي للرجل اتاكل وبك رمضت فقال الرجل مداعبا ومازحا مع رسول الله اكل في الناعيه التي ليس فيها رمض فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان حال النبي مع اصحابه ضاحكهم ويبادرهم صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على خير المصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكفى نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار الصاحب وان الصاحب ساحب الصاحب قد يسحبك الى الخير وقد يسحبك الى الشر وخير الناس عند الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب الصاحب لساحب صاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالله من صاحب السوء ومن جار السوء كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني ما اعوذ بك من صاحب السوء ومن جار السوء فكان النبي يستعين بالله من ذلك وان المسلم ينبغي عليه ان يكون له في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه والاسوه الحسنه فيختار من الاصحاب خيرهم الذي يدله على الخير الذي يدله على الله جل وعلا والذي يساعده على الله جل وعلا وان الصاحب الصالح لا يترك صاحبه ابدا في كل اموره سواء كان في حزنه أو كان في فرح يقف بجواره في كل حياته وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الناس أو معنى الكلام كما قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد في كل مئة راحلة فسره أهل العلم هذا الحديث وهذا الحديث متفق عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجد في كل مئة رجلا صالحا فاختر هذا الرجل الصالح لكي يكون صاحبا لك الذي يدلك على الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر وابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا لهذا جعفر طعاما فقد شغل مصابه إذا هذا فهذا من الخير الذي كان بيننا كل أعراق إذا مات الميت وجدت الجيران يأتون بالطعام لأهل هذا الميت هذا كان موجودا بيننا وهذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فعلينا أن يكون لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة ونعرف قدر أصحاب Thank you. فكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول، وهم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه خير القرون قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنعم بهذا المكره وربنا جل وعلا قال في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم عما جاءت الصبر ذكر ربنا آية المهاجرين ثم ذكر آية الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ثم قال ربنا بعد الذين جاءوا بعدهم يأكلون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فينبغي على المسلم أن يدعو لهؤلاء كما أمر الله جل وعلا بأن يغفر الله عز وجل له. ربنا اغفر لنا أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم أن يرحم أهل الأرض جميعا وأن يتوفى أهل الأرض جميعا. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والبلاء والبلاء وزائر الأرض والأسواق يا رب العالمين. اللهم أهل بين قلوبنا، اللهم أهل بين قلوبنا، اللهم في الشحناء والضراء بنا يا رب العالمين. ومن أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودبره في النيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.